فهو جائز، وإذا كان بعد ذلك فليس بجائز. وفي هذا نظر، لأنها هي بمجرد ما تفارقه مسلمة تكون قد أحرزت مالها ولا وقد حمته، فهي فمالها محترم قبل أن تصل إلى سليمان بمجرد إسلامه، وهي إذا غادرت ستأتي بلا شك مستسلمة، فإنه قال لهم بالأول ألا تعالوا علي وأتوني مسلمين. وليس غرضه، والله أعلم، ليس غرضه أنه إذا كان قبل إسلامهم جاز له أخذه، وإذا كان بعده لم يجد. ثم إن الظاهر أيضا أن سليمان لا يريد تملك هذا العرض، وإنما يريد إظهار قوته أمامها، وأنه استطاع أن يأتي بعرشها قبل أن يصل إليه، نعم، ولا يريد أن يتملكه حتى يرد ما قاله المؤلف. لما قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يكون المسلمين، قال عفريت من الجن، عفريت من الجن هو القوي الشديد، العفريت القوي الشديد، ولا زال هذا المعنى إلى الآن موجودا. إذا قلنا فلان عفريت يعني قوي شديد، أو نقول بعد أدلى من هذا، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامي وإني عليه لقوي أمين. آتي في اسم فاعل ولا فعل؟ ها؟ فعل. أنا مش تقول أنت؟ نعم فعل. فعل. طيب ما خل؟ وش اسم فاعل من أتى؟ آتي. آتي. كل آت قريب. طيب وهنا أي طيب يعني ما يصح نقول أنا آت إليك به، إن التقدير أنا آت إليك به قبل أن تقوم المقام يصح، لكن الظاهر أنها فعل، الظاهر أنها فعل، لأن هذا العمل من الأفعال. نعم وين؟ لا حتى لي أنا آتني به، فينا أنا آتيك بها به، ولكن الأقرب أنه فعل يقربه، إن الأصل في العمل الأفعال، والكاف معمول ضمير مفعول به، فهذا هو الأصل. أنا آتيك به، ها؟ لا عندنا همزة وحمزة ممدودة وحتى ما عندنا لا ما هو بصح صار حط ما هذا عندك الصاوي وش حاش وش صابون غير الجرمين. قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك الذي تجلس فيه للقضاء، وهو من الغداء إلى نصف النهار. هذا لا دليل عليه، هذا المأمور الذي لا دليل عليه، ولكن قوله قبل أن تقوم من مقامك المراد أن آتيك به بسرعة، وهذا أسلوب معروف، أنا أجيب قبل تقوم، لا زال إلى الآن موجودا هذا الأسلوب. فالمعنى أنا آتيك به بسرعة، وإني عليه أي على هذا العرش لقوي أي على حمله، أمين أي على ما فيه من الجواهر وغيرها. لما قال آتيك به هذا إحصار، ولكن يحتاج إلى تأكيد لهذا الأمر أن يحصره قبل أن يقوم مقامه، فقال وإني عليه لقوي ولست بضعيف، فسوف أحضره بهذه السرعة، وأيضا أمين، أمين أي لا أكون فيه بشيء، لا على نفس العرش ولا على نفس ما فيه من الجواهر وغيرها. وهذان الوصفان يحتاج إليهما كل عامل، كل عامل، كما قال الله تبارك وتعالى عن